عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق. قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق. قلني إلى قوم لهم صوت المدافع والنزال، أنشودة قدسية آه على زمن الرجال. قل لهم صوت المدافع والنزال، أنشودة قدسية آه على زمن الرجال. نشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإد، بأن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود. وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود. خذني إلى قوم لهم صوت المدافع والنزال، أنشودة قدسية آه على زمن الرجال. خذني إلى قوم لهم صوت المدافع والنزال، أنشودة قدسية آه على زمن الرجال. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالرقود. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالرقود. خذني إلى قوم لهم صوت المدافع والنزال، أنشودة قدسية آه على زمن الرجال. صوت المدافع والنزال، أنشودة قدسية آه على زمن الرجال. قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق. قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق. في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق.